الباقي الدائم حاجه واحده بس هو العمل الصالح. يعني هي دخلت ماما دخلت قبرها وان شاء الله يكون عملها صالح. انت بقى احنا لما بنيجي واحد بيموت يا عيالي يعني شروط بنفسي مش بناء المفروض ان انا بنعمل بقول لك من لم يكن له الموت واعظ لن تنفعه المواعظ. يعني انا لما بفارق حبيب في الدنيا بقعد افكر في نفسي انا لما بغسل واحده بحبها وهذا وارد اول ما بفكر وانا بغسلها خلاص هي خلاص بقت بين يدي رب رحيم لكن بفكر في نفسي بقول يا رب يا رب انت امهلتني مستعدي او لليوم ده ابتدي اعمل ايه معك صفحه جديده يا ربي. وفعلا كل مره اشهد ربي انا اغسل فيها واحده بعود الى نفسي مره ثانيه وادب نفسي واربيها وهذبها وازداد قرب من الله عز وجل لان هو ده الباقي. لا باقي ماما ولا باقي بابا ولا باقي ولد ولا باقي زوج ولا باقي حاجه لازم نعيدها تماما يا جماعه. الباقي الدائم هو وجه ربي سبحانه وتعالى فقط. ولذلك انا بقول لك حبيبتي زي ما قلنا زي ما النبي علمنا لله ما اخذ ولله ما اعطى هو اللي اداها لنا وهو اللي اخذها فلنصبر ولنحتسب. اصبري يا شروق واحتسبي وانت مطلوب منك حاجه واحده بس كلنا مش انت بس كلنا لما بيجي الموت لازم نتغير لازم نعاهد الله عز وجل على الرجوع الى الله سبحانه وتعالى لان حياتنا بتبدل. انا بقولها لك اقسم لك بربي يا بنتي ان سعادتي دائما ما يكون الموت هو المولد. عارفه انت عارفه المولد بتاع السياره اللي بيحلق السياره الموت لاعزائنا وفرحنا لاحبتنا الموت بيولد في قلوبنا قرب الى الله عز وجل وعهد مع الله عز وجل. لا يا رب ما دام الموت ياتي بغته كده والقبر صندوق العمل ما فيش الا اني اعود اليك وارتبط بيك واتقرب اليك. قران ربي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن نعمل ايه؟ قال عليكم بالقران. الشيء الوحيد اللي ممكن يسعدك ويسعدها على فكره قراءتك للقران انشغالك بيه. تعرفي لو قعدتي تبكي وتحزني وتعملي ما تشاءي في الحزن لن تعيدي لن يعاد الينا حبيب ابدا. كنا اعدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اعيد النبي. ولذلك دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه؟ اذا اردت ان تتعزي بمن تحبي تذكري موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عايزه تعزي نفسك باللي فرقتيها وبتحبيها افتكري موت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو نبي الام. يعني كلنا هنموت محدش فينا باقي بس ماذا اعددنا للقاء الله؟ عملنا ايه؟ بنحزن على ماما ولا على بابا ولا على احبائنا لكن خلي بالك ان كل واحد من دول اللي احنا بنحبهم جدا في الدنيا كل واحد فيما اقول نفسي نفسي حتى الانبياء عشان ان الواحد بيعد لنفسه نفسي نفسي. ولذلك انا اسال الله شروق انها ان شاء الله هتثبت وانا اتمنى هتجيلي المره القادمه قريبا ان شاء الله. بتقولي دكتوره فاطمه عايزه اتعلم القران عشانها عشان ماما لو بتحبيها لان اقول لك الحاجه الوحيده اللي هتنتفع بيها الام والاب عملك الصالح قرانك. وشوفي يا ربي بترفع درجتنا عند الله. يا ربي ما الذي رفع درجتنا؟ ده ابنك الصالح دعالك وارتفعت مكانتك عمل صالح وليه القران. لما تحفظي انوي ان شاء الله نية هي متزوجه ولا بنوته؟ طيب حبيبتي انوي نيه صادقه انك ربنا سبحانه وتعالى يرزقك القران يا بنتي. عايزه اذكرك في بنت جت هنا مره بتبكي بكاء شديد قوي لان كانت قراءتها لسه ضعيفه فعايز تسرع في حفظ القران. قلت لها يا بنتي لما نتعلم قالت لي اصل انا مستعجله على اني البس والداي تاج الكرامه. انت عايزه تلبسيها التاج الياقوت مش انت بتحبيها؟ الياقوت في خير لك الياقوت في هذا التاج خير لك من الدنيا خير لها من الدنيا وما فيها. هذا اذا كان والديه تاج من حلل فكيف بالمأفذ كيف بالابن كيف بيكي انت حامله القران. عشان كده بقول لك يا بنتي انا بقولها لك وبثقك القول والله الذي لا اله الا هو مهما وصلنا للدرجات العليا من الدراسات في الدنيا او مراتب الدنيا او شهادات الدنيا خدي زي ما انت عايزه في الدنيا لكن لن تتذوقي السعاده الحقيقيه الا في القرب من الله. هتبصي تلاقي كل شيء بقدر. هنحزن بس هنبقى عارفين ان احنا كلنا خارجين. هنبكي بس بكاء رحمه. وهنستعد لان لازم يكون في لقاء. وهنتقوى لان لازم هنلتقي بهم ان شاء الله والذين امنوا. يعني ان شاء الله يكون في لقاء. هم مسافرين دلوقتي واحنا قاعدين نظبط نفسنا عشان نلقاهم. لو ما ظبطناش نفسنا كيف نلقاهم؟ لازم نلقاهم على الطاعه ولازم تكوني معنا